شهواتي خدتني ايامي خانتني انا ومشيت بعيد الفكر غلبني وصرت انا وحدي في دنيا وحيد شهواتي خدتني ايامي خانتني انا ومشيت بعيد الفكر غلبني وصرت انا وحدي في دنيا وحيد لكن انا واقف مستني قلبي وعيني يا ابن عليك لكن انا واقف مستنيك قلبي وعيني يا ابن عليك ليه تقسى عليا ارجع الي تعالى الحنان ما تنسانيش غير حضنك انت انا ماليش كان نفسي ربي معاك عايش غير حضنك انت انا ماليش ورجعت تهت تاني وبعي خفت لاروح ما تبليش كان نفسي ربي معاك عايش غير حضنك انت انا ماليش نفسي ربي معاك عايش غير حضنك انت انا ماليش ورجعت تهت تاني وبعي خفت لاروح ما تبليش شهواتي خدتني ايامي خانتني انا ومشيت بعيد الفكر غلبني وصرت انا وحدي في الدنيا وحيد لكن انا واقف مستني قلبي وعيني يا ابن عليك لكن انا واقف مستني قلبي وعيني يا ابن عليك ليه تقسى عليا ارجع الي تعالى الحنان ما تنساني خدتني ايامي خانتني انا ومشيت بعيد الفكر غلبني وصرت انا وحدي في الدنيا وحيد لكن انا واقف مستني قلبي وعيني يا ابن عدي لكن انا واقف مستني قلبي وعيني يا ابن عدي لتقسى علي ارجع الي على الحنان ما تنسانيش